شبابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنيك يا حبيبي يا حبيبي. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة نوال بكر عايزة تسمع معنا أغنية حنين للفنانة وردة الجزائرية وبتهديها للزوج الغالي أحمد حسين والبناتها رشا وشيرين وإهداء خاص لصديقة الطفولة إيمان نصر الدين وطلبت الاستماع أيضا لوردة الجزائرية الحاجة فاتن أبو اليسر وبتهدي الأغنية القادمة لمدام سارة إمام ومدام فايزة العليلي وبتهدينا أيضا الأغنية القادمة شكرا جزيلا وهي نستمع لحنين. حنين حنين حنين أنا دايبة فيك حنين أنا دايبة فيك حنين والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين شايلك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني حنين المحروم من يعيش إليك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحروم من يعيني وحنين المحروم أهيانا من الحنين Yeah. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة هبة محمد يوسف من الإسكندرية بتصبح علينا صباح الخير، وعايزة تسمع معانا أغنية إن شاء الله معدمك للفنان محمد قنديل، وبتهديها للوالد الغالي المهندس محمد يوسف، وبتقول له حمد الله على السلامة يا أغلى وأجمل أب في الدنيا، وربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. والإهداء أيضا من الوالدة الحاجة منال وإخواتي نور ومي محمد يوسف، وطلب الاستماع أيضا لمحمد قنديل الأستاذ ياسر فرج الوحش من المنصورة، والإهداء لمدام نجاة ومدام سامية وللزوجة الغالية عفت، وهي نستمع للأغنية القادمة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنا، يا جميل يا جميل إن شاء الله معدنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنك، يا جميل يا جميل إن شاء الله معدنك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنك، الطبيب وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب، ولو ان حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك، ولو ان حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعدك، اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام وافسهر منام، اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام وافسهر منام، وتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك، هاتهانا في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك، يا جميل يا جميل إن شاء الله معدمك، صبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال، الصبر صبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال. ويلي قلبك زي بال وحب الله يرحمك. يلي قلبك زي بال وحب الله يرحمك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد أبد. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ إبراهيم صالح من كومة ضبع مركز نقادة محافظة قنا. أرسل رسالة لطيفة جدا، بشكره جدا عليها، وعايز يسمع معينا أغنية فيروز من عز النوم، والأداء للوالدة الغالية أم إبراهيم مع التمنيات لها بالصحة والعافية، وإهداء إلى الزوجة أم صالح والأبناء صالح وأحمد وريهام وأماني، وإلى الإخوة بكم الضبع الدكتور محمد أديب والأستاذ حسب الله جاد الكريم، وإهداء خاص إلى الأخ محمد مصطفى حسان بمناسبة العودة من السعودية، وإلى الزوجة الأستاذة سمية شكري، وإلى جميع الأهل والأحباب بكم الضبع. وهي نستمع للأغنية القادمة. من عز النوم بتسرقني، بهرب لبعيد بتسبقني. يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني. من عز النوم بتسرقني، بهرب لبعيد بتسبقني. من عز كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي. كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي. مشلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكل شي كان. مشلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكل شي كان. وشك ما كان يفارقني وجرب اسبح وغرقني. أنا على حب جديد والناس عيونها علي. رقص وضحك وسهرية عيد وكل أصحابي حوالي، وعم فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي. بطل بدي وقع مني الكاس وحدي اللي سرني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة سحر عبد المجيد، عايزة تسمع معنا أغنية دق المزاهر لملك العود فريد الأطرش والإهداء للصديقة الغالية إيمان محمد عبد الكريم بمناسبة الزفاف السعيد، ألف ألف مبروك، والإهداء أيضا للعريس مصطفى والجميع الأهل والأصدقاء ودق المزاهر. تعالوا جمعوا وفقوا والله وصدقوا اللي قالوا عين الحسود في جعود يا حلاوة عريس قمر وعروس ثنائوة عين الحسود في جعود يا حلاوة عريس قمر وعروس ثنائوة واحنا الليلة دي هكدنا الأعادي هو احنا الليلة دي اكدنا الاعادي هو دي العريس اسم الله على حسنه وجماله لهم كل حبايب العيلة ايدوا شموع وتهنوا الليلة عقبالهم كل حبايب العيلة تبقى السعادة سكر زيادة تبقى السعادة سكر زيادة قولوا معايا إن شاء الله ربي خليها مزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. مستمعينا وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة نجلاء زكي، عايزة تسمع معنا أغنية عيد الميلاد والإهداء لابن الأخ الحبيب المهندس محمد هاني زكي ويوم ميلاده 23 مايو، وبيشارك في الإهداء كل أفراد العائلة وبتقول له كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الزوجة رضا محروس والأولاد آية مجدي وأحمد مجدي إلى الزوج مجدي شعبان وإلى الحفيد مالك هشام بمناسبة عيد ميلادهم، وبتهدي التهنئة أيضا الأم آية مجدي وأخوها أحمد، ويشارك بالتهنئة جميع الأهل والأصدقاء وبيقولوا لهم عيد ميلاد سعيد. وهيا نستمع للأغنية القادمة. Happy birthday to you. Happy birthday.

بتزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو اخرج ولا كنت شي واخده استئذان، افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي اكلك منين يا بطح اكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، اكلك منين يا بطح اكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. ادي واحده لماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفه ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. بتقوم الصبح وبتساوي سريرها يا سلام، بتساعد اخواتها بايديها مش بس كلام. بتقوم الصبح وبتساوي سريرها يا سلام، بتساعد اخواتها بايديها مش بس كلام. وتجيب شهادتها وتقول لي شوف طلع الكام، الاولى اسم الله النبي حرسك 100 سنة قدام. افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اكلك منين يا بطح اكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. اكلك منين يا بطح اكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. هاتي واحده لماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفه ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال، الآتي قريب ومانيش عايزة ولا جه ولا مال. كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال، الآتي قريب ومانيش عايزة ولا جه ولا مال، غير اني اعيش لما اشوفك في اسعد حال. ست الستات وعلى قديكي طلعت اجيال، افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اكلك منين يا بطح اكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. اكلك منين يا بطح اكلك منين، في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. ادي واحده لماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفه ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عبد الله عبد السميع من شبرا الخيمة، عايز يسمع معنا أغنية تعب الهوى قلبي للفنان محمد فوزي، والإهداء للزوجة الغالية رجاء، والأبناء محمد ومصطفى وداليا، والأحفاد هنيدي ونور وعبد الله، وإهداء خاص للأستاذ أيمن محمود والجار الحاج سليمان البرنز، وإهداء أيضا لجميع الأهل والأصدقاء. وتعب الهوى قلبي، تعب الهوى قلبي والحلو مشتري، والامتاح هنخبي على بعض ونداري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي، صبري بينول قلوبنا وعنينا مش راضية تتحاول. ضيعت أيامي بنشوقي وهيامي وانام بأوهامي واصحى على ناري على ناري. ضيعت أيامي بنشوقي وهيامي وانام بأوهامي واصحى على ناري على ناري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي رسالة من مدام سلوى حسن السيد عطية من الأقصر عايزة تسمع معنا جزء من أغنية ينصهرني لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوج الغالي فاروق ولإخواتي منى وعفت، والإهداء أيضا من البنات أميمة وعلا، وإهداء خاص للصديقة فريدة وجارتي مدام ميرفت عوف، وإهداء لكل المستمعين وبتصبح علينا صباح الخير. وهيا نستمع للأغنية القادمة. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي مكفيها النوم يا صهرني. ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله على باله. ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحواله ويقول لي على باله. أم الغلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحن. أم الغلاوة حبك فين وفين حنان معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.